نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. فالموت عاقبة كل حي، وختام كل شيء، ونهاية كل موجود سوى الرب المعبود. فالكل سيموت إلا ذا العزة والجبروت. فالموت طالب لا يعجزه المقيم، ولا ينفلت منه الهارب. فهو قضاء نافذ، وحكم شامل، وأمر حاتم لازم، لا مهرب منه ولا مفر. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: نختبركم بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال. أي لننظر كيف شكركم وصبركم، وإلينا ترجعون، لا إلى غيرنا، فنجازيكم بأعمالكم. وكتب سالم بن عبد الله بن عمر إلى عمر بن عبد العزيز في رسالة له طويلة منها: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا لما أراد، وجعل لها مدة قصيرة، فكان ما بين أولها إلى آخرها ساعة من نهار، ثم قضى عليها وعلى أهلها الفناء. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه قد أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى، والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. أيها الإخوة المسلمون، في مساء الجمعة الماضي التقيت بفتاة في العشرين من عمرها في مناسبة عائلية، وهي تحمل متاعها بصحة وعافية، مودعة أهلها وذويها لتحضر حفلة زفاف صديقتها. ولم يخطر ببال أحد منا أن ذلك اللقاء آخر لقاء لنا معها، وأن ملك الموت يحوم حولها لقبض روحها. وفي الصباح الباكر من يوم الأربعاء كانت الصاعقة والخبر الأليم: ماتت فلانة. ذهلت وفزعت، لا إله إلا الله. كنت معها قبل أيام فتاة سليمة معافى، فقال محدثي: ادعوا لها بالرحمة والمغفرة، وأخبر الأهل والأقرباء قلت يا أخي كيف ماتت ومتى ماتت وأين ماتت؟ شعرت بالخوف والقلق، دمعت عيناي ووجل قلبي وتاه فكري. أتذكرها قبل أيام وهي معي بشبابها وقوتها تحدثني عن أمانيها وطموحاتها، وفي لحظة ذاب كل شيء. قمت مسرعا إلى موضع منيتها فرأيت تلك الفتاة القوية مضطجعة على ظهرها مستلقية على فراش الموت. خارت قواها وغارت عيناها ويبست شفتاها وفاضت روحها إلى باريها. حقا ماتت آلاء، فبكيناها وحملناها وغمضناها وغسلناها وكفناها وطيبناها وللصلاة قدمناها وعلى الأكتاف حملناها وفي القبر دفناها. الله أكبر يا عباد الله، هكذا هي الدنيا. في لحظة وغمضة عين تركت أملاكها ومحيت آثارها ونسيت أخبارها. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. أقسم بالله يا عباد الله، لقد رأيتها ممدودة على فراش الموت تعظنا وهي لا تنطق، تذكرنا وهي لا تتكلم، وحالها يا أبناء الأموات ويا آباء الأموات، هذه هي الدنيا، هذه هي النهاية. في لمحة بصر أصبحت آلاء نسية منسية. اقتربت منها وكأنني أقول لها يا آلاء قومي أيتها الفتاة الأمامة، قومي فاغتنمي شبابي، قومي فأمامك حياة طويلة، قومي إلى صلاتك، قولي قومي إلى بر والديك، قومي إلى أمانيك التي طالما تمنيتها. كيف تركت دراستك وجامعتك؟ كيف تركت مالك وجوالك؟ كيف تركت أهلك وصديقاتك؟ كيف تركت أعمامك وعماتك؟ كيف تركت خيلانك وخالاتك وأقربائك؟ ولكن هيهات هيهات، فقد سكت اللسان وتوقف الجنان وانتهى كل شيء وجاء الوعد الحق. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عبد الله، إنها الحقيقة التي لا مفر منها. مات فلان، كلمة نسمعها في كل حين وآن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مات فلان ومات فلان، وغدا يقال مات عمر. نعم، غدا يقال مات عمر. الحياة مهما طالت أيامها وتتابعت أعوامها، لا بد من ساعة آتية، لا بد من ساعة يقف العبد عندها على حسرة الفوت وسكرة الموت. عبد الله، كم نودي في الحرم الصلاة على الأموات، كم وقفنا نصلي صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فيها. عبد الله، والله لقد كان وإن من علامات الساعة الصغرى كثرة موت الفجأة. يقول أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. عبد الله، كم هم الذين يموتون في لحظة وفجأة؟ كم هم الذين ودعوا الدنيا بغير مقدمات، بلا شيخوخة ولا مرض ولا هرم؟ فجأة مات فلان، يخرج الرجل من بيته مودعا أهله سليما معافى. فجأة مات فلان، ترى المرأة بين أهلها وذويها فجأة تسقط ميتا، إنه موت الفجأة. ترى الرجل المعافى ينام ملء الجفون، فما يستيقظ إلا على نداء ملك يدعوه للرحيل. ماذا فعلت حوادث السيارات؟ كم من حبيب فقدناه، كم من شاب دفناه، كم من زوجة ترملت، وطفلة تيتمت، وأسرة تفرقت. أما سمعتم بالسكتة القلبية؟ ترى الرجل يعيش نشوة الأموال وكثرة الآمال، لا مرضا يشكو ولا طبيبا يزور، قوة في جسمه، صحة في بدنه، شباب يتقلب في متاعه. فجأة توقف كل شيء. ماذا جرى للجسم الصحيح؟ ماذا حصل للعقل المدبر؟ ماذا وقع لصاحب المال والمنصب؟ تنادى الأحباب، تعالت الأصوات، حضر الأطباء، أسرع الأصدقاء، إنه موت الفجأة. كم من فتاة أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. عبد الله، إن لكل واحد منا أجل مكتوب وعمر محسوب، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى، والطامة أننا لا ندري متى نموت ومتى الأجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. عبد الله، والله إن موت الفجأة الذي فشى بيننا لهو جرس إنذار لنا جميعا، ليستيقظ الغافل من غفلته والنائم من نومه والعاصي من معصيته. روي أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال: من أنت؟ فقال: أنا من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشوة. فقال: أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال: أتيتني ولم أستعد بعد. قال: يا داود، أين فلان قريبك؟ أين فلان جارك؟ قال: ما، قال: ما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟ أنسيت أن الموت حق واقع ونهاية كتبت على الإنسان؟ أنسيت أن الله يبقى وحده وجميع من خلق المهيمن فان؟ يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. إنه هو